آل به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به ذاته. يموت أولاده عليه الصلاة والسلام وهو أب رحيم محب مشفق، ومع ذلك يموت عبد الله ويموت القاسم، ثم تموت أبناؤه، تموت أم كلثوم وتموت رقية، وتبدأ الدنيا بين يديه تذهب يمينا ويسارا، وتموت زوجته التي طالما وقفت معه في حياته، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم متفائلا بأن القادم من أيام الدنيا سيكون أحسن، يمر يكون أحسن. يمر صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويراهم يعذبون، يرى بلالا يعذب، ويرى خبابا كذلك، ويرى خبيبا كذلك، يرى من أنواع العذاب بأصحابه، ومع ذلك يعلم أن دينه هذا الذي يعذب أصحابه القلة لأجله، يعلم أن دينه هذا سيبلغ الآفاق، فيقول لأصحابه: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الإسلام وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، إن ملك أمتي سيبلغ الدنيا كلها، حتى وإن رأيتم بلالا يعذب، ورأيتم سمية وزوجها وابنها قد ربطوا وعلقوا على النخل ويربطون ويعذبون بأنواع العذاب، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان واثقا أن دين الله تعالى ظاهر وأنه منصور وأن الله تعالى سيعز دينه. ولذلك أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أيضا على هذا التفاؤل، ولا يرضى أن يرى أحدا فيه شيء من التشاؤم أو من سوء الظن بربه جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، إن مرضت فظننت أن الله تعالى سيزيد مرضك ويميتك ربما وقع عليك ذلك، إن افتقرت فظننت بربك الظن السيء أن الله سيزيد فقرك وأنه سيذلك ويخذلك وأنه لن يستقبل لن يستجيب دعائك فربما أصابك ذلك. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل أعرابي مريض يزوره، وكان قد اشتدت عليه الحمى هذا الأعرابي، وكان الأعرابي مريضا، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو ينظر نظرة المتفائل، لا ينظر فقط إلى شدة المرض وإنما ينظر إلى الأجر والثواب المترتب على هذا المرض، فقال صلى الله عليه وسلم له: طهور، يعني أن هذا المرض وإن أتعبك وأشقاك فإن الله يطهرك به من ذنوبك، لا تنظر فقط إلى شدة المرض، انظر إلى ما يحدث من تطهير الذنوب وتكفير السيئات. قال له: طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني أنها حمى تفور، هي في أولها لكنها تغلي سوف تشتد عليك، أو أنا شيخ كبير لا أتحمل الحمى وبالتالي سيكون مصيري أن أموت بسببها، أعوذ بالله، ما هذا الظن السيء بربك؟ فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم له: فنعم، إذن يعني أنا لا أملك لك شيئا أن أرد عنك القدر إن كنت أنت تسيء الظن بربك، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال له عليه الصلاة والسلام: فنعم، إذن يعني لا أملك أن أغير قدرك ما دام أنك تختار ذلك، نعم إذن. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من عنده فلم يلبث الرجل أن مات، وذلك لما ظن بربه الظن الحسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على حسن الظن بالله، على التفاؤل بالحياة. لما رجع صلى الله عليه وسلم من غار حراء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعبد فيه ويتقرب إلى ربه، وذلك قبل أن يبعث نبيا، فلما دخل عليه جبريل في صورة رجل في هذا الغار، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول رجل لا يعرفه، وقد كان في خلوته متعبدا، فضمه مرارا وقال له: اقرأ، حتى رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وقال لأمنا خديجة: زملوني زملوني. ثم قال لها: يا خديجة، وقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا، قال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي